وعن ابن الفراسي أن الفراسي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا حديث ابن الفراسي عن أبيه، وإن كان فيه ضعف، الحديث فيه ضعف لأن هذا الراوي عن أبيه ابن الفراسي والذي يروي عنه بالخداش كلاهما مجهول، فالحديث ضعفه أهل العلم، لكن معناه صحيح. فالرجل استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في المسألة، قال له لا، لا تسأل، بل إذا سألت فاسأل الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وإن كان ولا بد فاسأل الصالحين الذين هم مظنة المال الحلال ومظنة حسن الخلق أن يردوا السائل بشيء ما يعود منهم صفر اليدين، يردونه بشيء، وأيضا تطمئن إلى أن مالهم حلال. فهذا يقوي قول أهل العلم أن السلطان الذي يغلب على ماله الحرمة ما ينبغي الإنسان أن يسأله. وتحذيره عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم في عدة أحاديث، حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عند مسلم في ما يرويه أبو إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني يقول حدثني الحبيب الأمين، أما هو فحبيب إلي وإنه عندي لأمين، عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية، تسعة أو ثمانية أو سبعة بايعناه، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تبايعوني؟ قلنا يا رسول الله قد بايعناك. يقول كنا حديث عهد ببيعة، قال ألا تبايعوني؟ قلنا يا رسول الله قد بايعناك، قال ألا تبايعوني؟ قلنا يقول فبسطنا أيدينا قلنا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا وتقيموا الصلاة، وذكر أشياء، وأسر بكلمة وألا تسألوا الناس شيئا. يقول فوالله لأدركت هؤلاء النفر أن أحدهم يسقط صوته في الأرض لا يسأل أحد يقول ناولني إياه، من التزامهم بهذا هذه البيعة وهذا الميثاق، يسقط صوته على فرسه على حصانه ما يقول يا فلان أعطني. فانظر هذه التربية العظيمة. أبو ذر رضي الله عنه نفس الشيء يقول، وثوبان كذلك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم أوصاهم عليه السلام بهذه الوصايا. فكان حتى الحاجات التي في نظرنا تافهة ينزل من فرسه ويتناول صوته ويقوم ويأخذ ما يريد ولا يقول لي أنسان ناولني هذا الشيء. هذا مما تتربى به النفس، ويبارك للإنسان في شأنه. فنسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وأن يغنينا عمن أغناه عنا، وأن يبارك لنا فيما تفضل به علينا، وأن يزيدنا من فضله، ويبارك لنا في أرزاقنا وذرياتنا، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.